السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع بداية معركة البويب وحملة الفرس على المسلمين بعد التكبيرة الأولى للمثنى مباشرة. أخذ المثنى يشرف على الجيش حتى رأى اضطرابا واختلالا في صفوف المسلمين بسبب هذه الحملة المفاجئة، وكان الفرس لا يزالون تحت نشوة انتصارهم في معركة الجسر، فأرسل إليهم المثنى رضي الله تعالى عنه يقول: لا تفضحوا المسلمين اليوم. فاعتدلت صفوفهم وقاتلوا حتى ضحك المثنى رضي الله تعالى عنه وسعد بأدائهم، ثم كبر الرابعة وحمل المسلمون على الفرس، ودارت معركة رهيبة جدا جدا، حتى أن مسعود بن حارثة رضي الله تعالى عنه أخو المثنى قد أصيب في هذه المعركة، فخطب في قومه قائلا: يا معشر بكر بن وائل، ارفعوا راياتكم رفعكم الله، لا يهولنكم مصرعي. ثم إن المثنى خطب فيهم قائلا مرة أخرى: يا معشر المسلمين، لا يهولنكم مصرع أخي، فإن مصارع خياركم هكذا. ثم قرر المثنى أن يحسم المعركة. كيف؟ أنه يحمل على مهران، فحمل رضي الله تعالى عنه حملة رهيبة على قلب الجيش الفارسي حتى قسم الجيش إلى نصفين، وألجأ مهران إلى ميمنة الجيش. ثم إن جرير بن عبد الله البجلي انقض على مهران وتمكن من قتله، وأخذ الغبار يرتفع في أرض المعركة. كانت معركة رهيبة جدا، وقد قتل قائد الفرس، والمثنى يحض المسلمين ويقول: عاداتكم في أمثالهم، انصروا الله ينصركم. حتى انكشف غبار المعركة ووجد أن الفرس قد فروا، يريدون عبور الجسر إلى الناحية الأخرى. ولكن الذي حصل أن المثنى انعطف مباشرة وسبقهم إلى الجسر وقطعه حتى لا يتمكنوا من الفرار، وتمكن المسلمون من قتل 100,000 من أصل 150,000 من جنود الفرس، وانتهت هذه المعركة بانتصار باهر عظيم جدا للمسلمين. حتى قال المؤرخون أن هذه المعركة كانت تسامي معركة اليرموك في بلاد الشام، حيث أن بينهم كما ذكر المؤرخون فقط 40 ليلة. طبعا هذه المعركة رفعت معنويات المسلمين وكسرت الفرس، وتغنى المسلمون بهذه المعركة، حتى قال الشاعر يثني على المثنى: أزمان صار المثنى بالجيوش لهم، فقتل الزحف من فرس وجيلانا سما لمهران والفرس الذي معه، حتى أبادهم مثنى ووحدانا، ما إن رأينا أميرا بالعراق مضى مثل المثنى الذي من آل شيبانا. ثم إن المثنى أراد أن يستغل نشوة النصر في معركة البويب، فأخذ من معه وأغار على سوق الخنافس وبغداد. وبغداد هذه اللي هي منطقة بغداد الحالية نفسها، كانت في القديم سوق يجتمع فيه الفرس، فتمكن المثنى من الإغارة عليهم وجمع ما لديهم من الأموال. هذه الهجمات التي قام بها المثنى بلا شك كسرت هيبة الفرس في نفوس الفرس أنفسهم، بل أنهم أخذوا يتململون من حكم الفرس، إذ أنهم لا يحمونهم ولا يحمون تجارتهم ولا أسواقهم. وكان لهذا وقع كبير على بلاد فارس، تدل على حنكة وقدرة ومهارة هذا القائد الجليل المثنى بن حارثة رضي الله تعالى عنه. ماذا حصل بعد هذه المعركة؟ بعد هذه المعركة غضبت الفرس غضبا شديدا، وقام الأساورة بالتدامر فيما بينهم، والأساورة هم رجال الدين عند المجوس، وجمعوا رستم والفيرزان وقالوا لهما أن ما أصابنا بسبب اختلافكما، وهذا الذي جرأ علينا العرب، ولولا خشية الهلاك لقتلناكما، ولكن قد نقتلكم إذا رأينا أن ما في فائدة ترجى منكم، ونكون على الأقل اشتفينا من داخلنا. ثم إن رستم والفيرزان قد قرروا أن يبحثوا على أحد أحفاد كسرى، وكان شيرويه ابن كسرى أبرويس قد قتل كل أحفاد كسرى حتى ما يصارع أحد على ملكه، فأرسلوا إلى كل جوار كسرى لعل أحد أحفاد كسرى وبنيه مختبئ في مكان ما، حتى وجدوا جارية لديها أحد أحفاد كسرى، وهذا الحفيد هو يزدجر. فرح الفرس بذلك فرحا شديدا، إذ أنهم وجدوا حفيدا ذكرا من أحفاد كسرى، واستخدموه مباشرة من بلاد خراسان وملكوه أمرهم، ففرحوا بذلك، واجتمعت كلمتهم على يزدجرد، بل أن رستم قد بعث إلى الرساتيق والبلدان يأمرهم بأن يثوروا بمن عليهم من المسلمين، فلما علم المثنى رضي الله تعالى عنه بذلك انسحب من المناطق التي فتحها الحيرة وما جاورها وما حولها حتى وصل إلى ذي قار. لماذا ذي قار؟ لأن ذي قار كانت تعتبر منطقة في العراق لكنها منطقة صحراوية يصعب على الفرس أن يتقدموا إليها، وأرسل المثنى إلى عمر يخبره بذلك. عمر أهمه هذا الأمر وجلس يفكر فيه، لدرجة أن عمر رضي الله تعالى عنه قد قرر أن يخرج بنفسه لهذه المعركة الفاصلة، إذ أن عمر بحسه وإدراكه السياسي علم أن الفرس إذا اجتمعت على يزدجر وقررت أن تولي هذه المعركة ليس جابان ولا الجالينوس، بل قررت أن تولي عليها أكبر قادتهم اللي هو رستم الأرمني، فهذا معناته أن هذه المعركة ستكون فاصلة وتحدد مصير بلاد العراق. فخرج عمر رضي الله تعالى عنه بنفسه من المدينة، وخرج معه طلحة بن عبيد الله، وخرج معه عبد الرحمن بن عوف، وخرج معه عثمان بن عفان وكان رديفه، وترك علي بن أبي طالب خليفة له على المدينة. تخيل، هؤلاء كلهم من العشر المبشرين بالجنة يخرجون في هذا الجيش. فلما بلغ عمر ماء صرار خطب في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال: أشيروا علي أيها الناس. بل أن عمر استقدم علي رضي الله تعالى عنه من المدينة، وكان عمر دائما يستشير علي وينزل عن مشورة علي ويهمه رأي علي. فأكثر الصحابة أيدوا عمر على خروجه إلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وكان من حكماء الصحابة، فقال: إني أخاف إن كسرت أن يكسر المسلمون في سائر الأمصار. فقال عمر: فمن الرأي؟ قال: تختار أحد رجل معروف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوليه أمر المعركة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فأشير علي بمن أوليه أمر هذه المعركة. فسكت الصحابة برهة حتى قال عبد الرحمن بن عوف: وجدته يا أمير المؤمنين. من هو هذا الرجل الذي وجد عبد الرحمن بن عوف؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.